سورة الأنعام. ويصرف فسم نحشر لينا قل مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والولا حوارفع يكن أنث في ذني يعقل وتح تخاطب كياسين القصص يوسف حلا فتحنا وتحت اجدد ألاطب والأنبياء مع اقتربت حز إذ ويكذب أصلا وحز فتح إن مع فإنه وفائز توفته واستهوته ينجي فثقلا بثان أتى والخفة في الكل حز وتح تصادى يرى والرفع آزر حصلا هنا درجة النون يجعل وبعد خاء طيبا درست وطن عدوا حولا حلا وطيب مستقر افتح وكسر النها ويؤي منوفد وحبر سمي حرم فصلا وحز كلمة والياء نحشرهم يد يكون يكن أنث وميتة انجلا برفع معا عنه وذكر يكون فز وخف وأن حفظ وقل فرقوا فلا وعشر فنو وارفع أمثالها حولا كذا الضعف وانصب قبله نونا طلا